بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد، منك النعمة مبتدية وإليك الغاية منتهية. يا ليت لي قلم من ذهب فيه مداد من نور أكتب به على صفحات من لؤلؤ أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وجل جلاله. أحبتي في الله، السماء وزينتها، والأرض وزخرفها، والماء وعذوبته، والذهب وبريقه، واللؤلؤ ونوره، والمرجان وصفاؤه، كل هذا من صنع الرحمن سبحانه وتعالى وجل جلاله، بديع السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. هذا الإبداع جعله الله سبحانه وتعالى آية وعلامة حتى نعلم كيف قدرة الله سبحانه وتعالى، قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم وعظيم وقدير وله إبداع في كل شيء، كل شيء وله في كل شيء آية تدل على أنه الواحد. احنا النهاردة هنتكلم، يعني مش هنتكلم عن السماوات وما فيها من أبراج ونجوم وكواكب، ولا الأرض وما فيها من جبال وأنهار وبحار وأشجار، ولكن هنتكلم عن مخلوق بسيط جدا. الناس بتتصور انه يعني ملوش قيمة، ملوش قدر، ولما بيضربوا بيه المثل على تلون الناس وتغير احوالهم فيقولوا يتلون تلون الحرباء. هذا المثل لو نظرنا فيه سنعلم ان احنا لازم ننظر إلى مخلوقات الله تعالى بعين أخرى، ننظر إلى مخلوقات الله عز وجل بعين أخرى. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ما خلق ذلك عبثا، ما فيش شيء في هذا الوجود خلقه الله عبثا. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمسألة إن ربنا يضع إبداعه في مخلوق من المخلوقات إنما هو من عظمة الله عز وجل ومن بديع خلق الله سبحانه وتعالى، لابد فيه من تأمل. أقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا. في علم في أوروبا يسمى علم الهيموطيقة. علم الهيموطيقة ده بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم ان كل مخلوق من المخلوقات عنده موهبة من المواهب، لازم نستفيد من هذه الموهبة. هم بيقولوا كده ان مفيش حاجة في هذا الوجود الا وفيها منفعة للانسان. هكذا قال الله سبحانه وتعالى: سخر لكم ما في السماوات وما في الارض. وقال تعالى: سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فعايزكم تتصوروا إنهم في يوم من الأيام لاحظوا الفراشة. عارفين اخترعوا بسببها إيه؟ اخترعوا بسببها الطيارة الشبح التي لا ترى على الرادار. لما تشوف الطيارة الشبح جناحها من مقدمتها إلى مؤخرتها جناح، نفس تركيبة الفراشة، وألوان الفراشة على أجنحتها إنما هي ألوان ليست ملونة، إنما هي انعكاسات ضوئية. فاخترعوا منها جسم الطيارة الشبح والطلاء الذي طلوه بها. عارفين إن الطيارة الشبح لا تأتي على الرادار بسبب تأمل هؤلاء في جناح الفراشة وألوان الفراشة. ده علم إن شاء الله تعالى لينا بإذن الله تعالى وقفة طويلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في أعمالنا ويبارك في أوقاتنا، وإن شاء الله تعالى نشرح آيات ربنا سبحانه وتعالى ومعجزات ربنا في الكون. لكن النهاردة عندنا حاجة مهمة جدا وهي الحرباء. تفتكروا الحرباء وما فيها من آيات، تفتكروا فيها ايه؟ ربنا ابدع في الحرباء دي ابداع عظيم، فتجد ان الله سبحانه وتعالى لونها، والوان الحرباء بتتغير من حال لحال ومن طريقة لاخرى. هتلاقوا الحرباء لسانها لوحده آية، الحرباء لسانها يطول، يعني كل واحد فينا ليه ايدين ورجلين، الايدين يمسك بيها، والحرباء برغم ان ليها يدان ورجلان ولكن لسانها بتصطاد بلسانها، لسانها ده حربة وقت اللزوم، سهم وقت اللزوم، كماشة وقت اللزوم، ايد وقت اللزوم بتاكل بيها، لسانها طويل جدا وبتنشن بيه وبتمسك بيه وبتاكل بيه. رجليها آية من آيات الله عز وجل، جلدها آية، عينها، والعين دي لوحدها قصة، أخلاقها، أخلاق الحرباء ليها أخلاق عجيبة وصفات فعلا فعلا إبداع من الله سبحانه وتعالى. علشان نعرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا عبثا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أحبتي، أنا يعني مش عايز أطول عليكم في الشرح، لكن تعالوا نرى كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق فسوى وقدر فهدى وصور فأبدع. تعالوا نشوف الحرباء. أول حاجة أنا عايز نشوفها في موضوع الحرباء ده جلدها. جلدها بيتلون، جلدها بيتلون، بيتلون ليه؟ مرة علشان تختفي وسط اللي هي فيها، ومرة تانية علشان تتزين لشريك حياتها، ومرة تالتة علشان تختفي من الأعداء. لكن تعالوا نشوف هذه الآية المعجزة ونقول سبحان الله. تعالوا نشوف الحرباء وجلدها زي بيتلون ونقول مع بعض سبحان الله العظيم. آدي الحرباء، وشوفوا أول ما تلمس هذه النظارة، هيا شوفوا زي جسمها كله بياخد نفس اللون، شوفوا زي. طب النظارة اتغيرت أصبحت خضراء، شوفوا ايديها، شوفوا اليد والكف الاول تتلون وتصبح خضراء بنفس الطريق نفس اللون نفس الدرجة. طيب حط لها نظارة حمراء، سبحان الله، شوفوا ازاي النظارة نفس اللون وبيبدأ من حيث لمست الجزء. سبحان الله، ازاي يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبق. شوف ازاي اللون مرة تانية، شوفوا بقى هي هنا هتلمس ثلاث نظارات، اللي ورا واللي في النص واللي في القدام، اللي قدام اخضر واللي في النص موف واللي ورا اخضر او باللون تاني، الثلاث نظار ثلاث الوان بثلاث درجات مختلفة. سبحان الله، ده من عجيب اعجاز الله سبحانه وتعالى. جلد الحرباء ليه يعني درجات حساسية، إذا لمس شيء ياخد على طول نفس درجة اللون. وعلى فكرة إن أرادت يعني في بعض الأوقات ما بتحبش تتلون فما بتتلونش، وده من عجيب قدر الله سبحانه وتعالى فيها. لكن ده جلد الحرباء وكيفية تلونها. تعالوا نشوف إزاي آيات الله سبحانه وتعالى فيها في لسانها. لسان الحرباء له يعني خواص عجيبة غير أي لسان أي مخلوق، وتعالى نشوف. تفضل استاذ احمد. شوفوا ادي يعني حشره, شوف هي بتبعت لسانها, ادي ده كله لسان الحرباء, شوفوا, وبتمسك بيه بطريقه عجيبه كانه يد واصابع تماما. شوفوا ازاي, شوفوا, وتبدا تاكل. شوفوا ازاي, شوفوا, لاحظوا الخضار اللي هي فيه, لانها في وسط حاجات خضار. هنا هي هنا مش عايزه تتلو, سبحان الله. شوفوا عينيها, دي من ايات الله, عينيها بتتحرك في اتجاهين مختلفين في وقت واحد. يعني شوفوا العين اليمين تنظر للخلف والعين الشمال تنظر للامام, وفوق وتحت وفي كل اتجاه, من غير, مش زي عيون البشر. شوفوا ابداع الله سبحانه وتعالى على لسانها. شوفوا هنا بتتسلق الاشجار, لاحظوا راسها عند الاخضر اخضر, شوفوا ازاي عينيها بتلف في كل اتجاه, في كل اتجاه. لاحظوا ازاي هتصطاد الفراشة, ازاي, شوفوا ادي لسان الحرباية يطلع قد ايه, سبحان الله العظيم, يجي اكتر من نص متر زي السهم. شوفوا ازاي هنا وبيمسك, وفي مادة لاصقة بتاخد الحشرات. شوفوا ازاي هنا, شوفوا تمسكه من رقبته وترجع به الى فمه. شوف هنا المنظر, منظر قوي جدا. شوفوا ازاي وتروح مسكه, سبحان الله العظيم, مين اللي ابدع هذا اللسان وشكله بهذه الطريقة واداله هذه الامكانيات ووضعه في هذا المخلوق وعلمه ازاي يستخدم هذه النعمة؟ الذي خلق فسوى وقدر فهدى. شوف دي حرباء بس من النوع الصحراوي, هذه الأم من الناحية اللي فيها الشمس بطريقة معينة ليها لون, وبالطريق والجهة اللي ما فيهاش الشمس المشرقة ليها لون تاني, سبحان الله. لاحظوا ان الحرباء اللي عايشه في الاغصان والاشجار والاوراق الخضراء ملونه وخضراء, ولاحظوا هنا دي واخده لون الصحراء, لون الرمال. شوفوا ازاي, سبحان الله. شوفوا حتى التقطها ايضا بلسانها. شوفوا ازاي ثاني, على طول وتسبح في كون الله عز وجل وتاخذ رزقها الذي قدره الله لها. صحراء جرداء يعني, ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى أحدا ويبعث إليها رزقها في هذا المكان الموحش. أنا عايزكم تنظروا إلى الجزء القادم. حرباء مش بس ربنا سبحانه وتعالى أعطاها وأبدع فيها وشكلها ولونها في جسمها, لا ده انا هقول لكم كمان اخلاق الحرباء. الحرباء بتتمتع بذكاء كبير, بتفكر كويس وبتحسب كويس ايه اللي مفروض يتعمل في المواقف الصعبة. لما بتقع في زق وبتحصل لها مشكلة, عندها مخارج وفي محاولات وفي خطط وخطط بديلة. تعالوا نشوف لما الحرباء تقع في مأزق وبتواجه بمشكلة ممكن تعمل ايه؟ فضل سمع. شوفوا مثلا هنا هذا نوع من انواع الحرباء هتواجه بمشكله. ايه اللي هيحصل؟ هيجي لها صعبان، وطبعا كلنا عارفين يعني ايه صعبان. صعبان يعني حاجة قاتلة، مفترس يهجم عليها. يعني المفروض ان الصعبان اقوى منها، والمفروض انها تخاف منه وتجري. أضفيت على الحسن العبقى. شوف زي هي اللي هجمت عليه، شوف ازاي وبتقاوم مخلوق يعني فيه شجاعة، شوف ازاي وبتقاوم بمنتهى القوة ومنتهى. وشوفوا جسمها فيه نتوءات، فهجمت على الحق. الثعبان جري لما شاف شجاعتها، فر منها. شوفوا ازاي تشجعت عليه فجري. ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الثعبان هيتعز عليه نفسه، هيزعل من نفسه انه جري. هيعمل ايه؟ هيرجع لها وبشكل هو مصمم فيه انه لازم هيأذيها. شوفوا ازاي رجع لها بطريقه يعني بيتحدى بقى انت تغلبيني وتضطرين للهروب. واستجمع شجاعته وراح رجع مره ثانيه، وهي شافت في عينيه الشر وعرفت انه جاي ومش ناوي على خير. عملت ايه؟ هتعمل له ايه؟ تخيلوا هتعمل له ايه؟ هي اديت له ظهرها بتخوفه دلوقتي، وبعدين لما شافته ما خافش. هتعمل ايه؟ شوفوا اضطرت بقى انها تعمل حيله. اهو ده تلون الحرباء. بصوا ازاي ماتت له، عملت نفسها ميته. بصوا ازاي وفردت ايديها ورجليها وبتقول يا جماعه الحقوني، حد يجيب لي الاسعاف. شوفوا ازاي، بصوا راحت قلبه له، قلبه نفسها على ظهرها، وبطريقه فعلا قال يعني اتصدمت وحصل لها مشكله، وانها اعصابها ثابت، فاظهرت له انها ضعفت وانها ماتت. خلاص بقى ما قالت ما بدهاش حيله. شوفوا ازاي راحت ماتت له، عملت نفسها ميته. هو اقتنع بالنتيجه انها يعني سواء كان ماتت او ضعفت قدامه، بس هو علمها الادب، حس كده ان هو راجل قوي. بص ازاي هتروح قايمه دلوقتي حالا، بس خلاص خلصت من المشكلة وطلعت من المأزق. وإن كان يعني كرامتها اتهزت شويتين، ولكن مش مشكلة. المهم إنها عشان كده بيقولوا يعني على الشخص اللي مع كل حد ومع أي شكل ومع أي طريق وموافق كل الخلق يقولون عليه بيتلون تلون الحرباء. تعالوا نشوف هنا اللي فات كله في ناحية واللي جاي ده في ناحية تانية خالص. الحرباء هنا شوفوا ازاي هتوجه كلب صيد. كلب الصيد ده المفروض يأكلها على طول، فجاي يهجم عليها. شوفوا دي من آيات الله سبحانه وتعالى في عين الحرباء، عندها آية فعلها. شوفوا ازاي الكلب بيحاول يفترسها، وهي صغيرة طبعا جدا بالنسبة لحجمها. يعني الثعبان قلنا يعني أقوى منها، لكن هترش دم عليه. شوفوا رشت عليه دم مع انه مرشهاش بالمية ولا حاجة. تعرفين الموضوع اللي يرشك بالمية يرشه بالدم ده؟ شوفوا ازاي طلعت دم من عينيه. مين اللي حباها بهذه الآية؟ سبحان الله العظيم. من الحباب هذه الآية وعلمها يعني الدفاع عن نفسها، مرة بلسانها ومرة بأنها تحتال وتعمل نفسها ميتة، ومرة ثالثة تطلع من عينيها الدم ده، ومرة سبحان الله العظيم. فإخواني ربنا، شوف ربنا سبحانه وتعالى وضع في كل مخلوق ما ينفعه، ووضع في كل مخلوق الدفاع عن نفسه ضد ما يضره. ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش أي مخلوق من النفع أو أنه يدافع عن نفسه ضد الضرر. عشان كده لما تشوف مخلوق زي ده ما بيده حيلة ولا يستطيع أنه يدافع عن نفسه، وربنا سبحانه وتعالى أعطاه كل ده، مرة في جسمه ومرة في خلقه ومرة في عينه ومرة في سبحان الله. فأحبابي ربنا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض. ربنا سبحانه وتعالى لما بيعطي أي مخلوق أي حاجة بيعطيها له على علم ووضعها في حكمة، لأنها ليها أكيد ليها سبب وليها ثمرة وليها نتيجة مرجوة. تأمل تأمل تأمل في ملك السماوات والأرض، وانظر إلى آثار ما صنع المليك. عايز أقول لكم على حاجة، هم إخواننا في كنترول بيقولوا لي إن عايزين نعيد الجزء اللي هو تلون الحلباء مرة تانية، وإن شاء الله نعيده قبل نهاية الحلقة إن شاء الله. لكن معنا اتصال، فإحنا إخواني عايزين نتأكد، عايزين نتأكد من حاجة معينة. إياك وأن تستهتر أو تستهزئ بمخلوق قائلا من كان، ولا تحتقر أي مخلوق قائلا من كان. المخلوقات يا إخواني ربنا سبحانه وتعالى لا يضع فيها شيئا عبثا. أقول لكم على حاجة في منتهى الأهمية. عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى خلق أضخم المخلوقات اللي ماشي على الأرض، ربنا أعطاها خاصيات علشان يريحها وهي ماشية. يعني الفيلة، شوف الفيل قد إيه عظيم جدا، وهو ماشي على الأرض رجليه فيها مخدات، فيها مساند، فيها أكياس دهنية بتريحه وهو ماشي، علشان هو تقيل وحجمه كبير. فهذا الحجم وهذا الوزن 5 طن 6 طن 8 طن ما يأثرش، ما يأثرش على كف رجله وما يأذيهوش وما يتعبوش. ربنا لما خلق مخلوق وزنه تقيل ريحه، ولما بيخلق مخلوق وزنه خفيف ها بيثبته، ولما يخلق مخلوق في البحر ها بيخليه جسم انسيابي مناسب للبحر، ولما بيخلق مخلوق للطيران بيخليه له ريش علشان يقيه آثار الهواء. سبحان الله العظيم الذي أحسن كل شيء خلقه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أختي نادية. السلام عليكم. الحمد لله. السلام عليكم. هو الصوت مش واضح، الصوت مش واضح. فبقول لكم يا إخواني، لما تتخيل مخلوق مثلا زي الأسد، الأسد ده ربنا سبحانه وتعالى حباه بنعم كبيرة جدا، ولكن أمامه مخاطر كبيرة جدا. الأسد فيه مخاطر، الأسد ربنا سبحانه وتعالى حباه بنعم زي إيه؟ زي الفك، وزي قوة جسمه، وزي قصره إنه يبقى قصير ما يقعش بسهولة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ بارك الله فيك وزادك الله علما وحفظك ونفع بك الأمة الإسلامية. جزاك الله خيرا على هذه النماذج الطيبة. أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك ويحفظ قناة الرحمة جميعا يا رب. نسألكم الدعاء شيخنا لي ولوالدي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته، وبارك الله فيك وفي والدك وجزاكم الله خيرا. فإخواني زي ما بقول لكم، كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى أعطاه وحباه ووهبه سبحانه وتعالى. عايز أقول لكم إن المخلوقات كلها، كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى جمع عليه أسباب خير تنفعه، وعلمه إزاي يدفع عن نفسه الضرر وإزاي يدفع عن نفسه السوء. ده بقول لك منها إن مثلا أنت عارف إن الحوت في أنواع، منها الدولفين. الدولفين ده لحمه طيب جدا وانسيابي وحجمه مش كبير. ولكن أسألكم سؤال، هل في يوم من الأيام سمعتم إن الحوت سمعت في يوم من الأيام إن الحوت قرش افترسه؟ القرش على ضخامته وعلى شراسته وعلى فكه وافتراسه ما يقدرش يفترس الحوت أبدا، ما يقدرش يفترس الدولفين. ليه؟ ربنا حبى الدولفين بموجات يخرجها من فمه، موجات بس كده بترعب القرش وتخليه لا يستطيع أبدا إنه يقترب منه. ومن معجزة ربنا إن القرش مضر جدا للبشر والدولفين نافع جدا للبشر. فأول ما القرش بيروح يضر إنسان، الدولفين بيجي إنسان ده لو كان قريب منه، لأن القرش لا يمكن يبقى موجود في مكانه. إن شاء الله أنا هجيب لكم حلقة خاصة عن الاتنين دول، وهوريكم إزاي ربنا سبحانه وتعالى لا يترك مخلوق إلا وفيه أسلحة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي الفاضل شيخ الحبيب. يا مرحبا يا أستاذ مصطفى، كيف الحالة؟ الحمد لله. أخوك مصطفى من المغرب. أهلا وسهلا. وحييك يا أخي الفاضل على هذه الدروس التي تقدمها يا شيخ. اللهم لك الحمد. نحبك في الله. والله يا شيخ لازدادنا إلى إيمانا بهذه القناة الحبيبة. اللهم لك الحمد. نحن في المغرب تسعدنا شاشة قناة الرحمة وبرامجها الحبيبة. الحمد لله. والله نحبكم في الله. ربنا يبارك فيكم ونحن أيضا نحبكم. الله نشهد الله على ذلك. الله يبارك فيك. وسلامي لفضيلة الشيخ محمد حسان. الله يسلمك. والقائمين على هذه القناة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب معنا اتصال آخر. أهلا أبو عمار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا يا أبو عمار، إزاي؟ جزاكم الله خير الجزاء. وجزاكم. والله يا شيخنا الحبيب هذه مداخلة لكي يبارك لك يعني قدوم شهر رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياك رمضان. آمين. وأن يتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن والدعاء. وأرجو شيخنا أن نراك إن شاء الله في هذا الشهر الكريم. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وجزاكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبالنسبة لشهر رمضان والله يعني لا يفوتني يعني أن أهنئ أمتي الحبيبة وأن أهنئ إخواني وأخواتي بهذا الشهر الكريم. هذا الشهر المبارك يا إخواني جعل الله سبحانه وتعالى فيه بركة عظيمة. هذا الزمن شهر رمضان له فضائل، منها بمجرد سطوع الهلال يحدث ثلاث أشياء قبل الصيام وقبل القيام وقبل أي شيء. بمجرد أن الهلال يسطع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفضت الشياطين. رمضان يقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رمضان قيامه يغفر به ما تقدم من ذنبك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة واحدة في رمضان لها أجر أكثر من ألف شهر. قال الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان يا إخواني فيه من الخير، يعني أكمل لكم في هذا الباب بس دقائق معدودة من باب المشاركة في الخير، لكن بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ أمين. الحمد لله. وعليكم السلام وبركاته. تفضل أستاذ محمد. بقول لحضرتك إيه دلوقتي، أنا في عندي مبلغ من المال وعليه زكاة، فهل ممكن أنا طلعت مبلغ من الزكاة قبل معادها بأربع شهور، كان في ظرف كده ناس محتاجة الفلوس دي يعني، فهل ده يجوز ولا لا؟ يجوز، بس احسب صدقاتك على إنك ما خرجتش حاجة، وبعد كده اخصم اللي انت دفعته وبعدين ادفع الباقي. وطبعا انتوا عارفين يا اخواني ان فتاوى الرحمة ليها شيوخها ودكاترتها، وهم كلهم احسن مني معايا في الفتاوى، وده أيضا لترشيد الفتاوى والتوفير وقت البرنامج. رمضان انتوا عارفين يا اخواني ربنا سبحانه وتعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام نهلي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي. هذا الحديث أصل عظيم في فقه الحياة. لازم يبقى عندك فقه الحياة، فقه الحياة مع الله، فقه الحياة مع نفسك، فقه الحياة مع زوجتك وأولادك وأصحابك وجيرانك، فقه الحياة مع الله. إنك ما ينفعش تفضل عليه أهواءك، ما ينفعش تقدم عليه شهواتك، ولا ينفع تقدم عليه أي حد ولا أي مخلوق. ده أصل من أصول نجاحك مع ربنا. قال الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ما ينفعش تقدم على ربنا حد، وما ينفعش يقدم على الله أحد. الله لا يقال، الله لا يؤخر، الله لا يؤجل، الله لا يفضل عليه أحد، الله لا يعطى له الظهر، الله لا يقال له لا، الله لا ينسى، الله لا يغفل عنه أبدا. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضي. تضحيتك بهواك لله هو ده نصيب ربنا في قلبك. قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه وبعدين ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الهوى قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فأنت لما بتترك أهواءك وبتترك شهواتك لله سبحانه وتعالى هو ده حظ الله منك، إنك أنت تضحي من أجله وتاب من أجله. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لذلك يعجب الله عز وجل من المضحين بشهواتهم، يحبهم، يستبشر بهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويستبشر بهم ويضحك لهم. التلاتة عملوا ايه؟ ضحوا بشهواتهم وضحوا بأهوائهم. أما الأول قال رسول الله رجل له امرأة حسناء، زوجة حسناء وفراش لين، فلما جن الليل قام وتركهما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأما الثاني تصدق بصدقة وكان معه أصحابه فلم يعلموا بها. وأما الثالث فقد جاد بنفسه لله. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أستاذ محمد. إزيك السمين؟ علي صوتك شوية من فضلك. إزيك حضرتك السمين؟ الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وجزاك. على هذا البرنامج الرائع والله. اللهم لك الحمد. طيب له برنامج رائع السمين والله. الحمد لله. الحمد لله. بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. وجزاكم يا سيدي. وسلامي للشيخ محمد حسان. الله يسلمك ويسلمك. وكل سنة وحضرتك طيب. أنتم طيبين وبصحة وسلامة. نسأل لشهر رمضان إن شاء الله مين سخنين إن شاء الله بإذن الله. مش عاملين حاجة إن شاء الله كده حضرتك يعني؟ إن شاء الله. إن شاء الله. دعواتكم إنها يعني نلحق نخلصها إن شاء الله. ربنا يوفقكم إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا. وجزاكم يا سيدي. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا يا أم إبراهيم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. سلام. طيب وحضرتك طيبة. بسلم على الشيخ محمد حسان والشيخ محمد الزوج، بسلم عليكم كلكم وكل العاملين على قناة الرحمة. كل سنة وانت طيبين. وحضرتك طيبة. انا عايزك تدعي لي يا عم الشيخ. الله يبارك لك يا رب الاحسان. انا مهمومه هم كبير قوي. انا عايزك تدعي لي عشان انا مهمومه هم كبير قوي والله. ربنا يشرح صدرك. ادعي لي. الله يبارك لك. الله يبارك لك الاحسان. انا مش قادره قبل شهر رمضان من كتر الهم اللي في قلبي. الله يبارك لك. تدعي لي ان ربنا يفك الهم اللي على قلبي ده. ربنا. انا كان معايا زوج يا عم الشيخ اصف رحمه تروح له، والله يا عم الشيخ كان معايا زوج كان يجي علينا شهر رمضان دوت يجيب بالثلاثة طن سكر والثلاثة طن رز والسمنة والزيت والسكر وكل ما تتخيله ونعمل شنط، بس جه رمضان السنة دي وهو ميت وانا مش في ايدي حاجة اعملها. قولي الحمد لله. الحمد لله معايا ورثة ومش حكمة على حاجة اعملها والله غصب عني. المهم تكوني راضية عن الله. انت راضية عن الله؟ الحمد لله. النبي عليه السلام قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله. الحمد لله والله الحمد لله. ارضي عن الله. الحمد لله. لا أنا راضية الحمد لله. أنا راضية أنا مسلمة وموحدة بالله الحمد لله. الحمد لله. أنا منتقبة من سنة 90 الحمد لله. ربنا يفرج كربك ويزيل همك يا إبراهيم. الحمد لله راضية والله. أنت وكل مبتلى مسلم، اللهم فرج كربكم وأزل همكم واشف مرضاكم وارحم موتانا وموتاكم. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. جزاك الله خيرا يا إبراهيم. ويؤجر المرء بنيته. ويعني ودي برضو عبرة أن الواحد يخرج ويتصدق ويطعم في هذا الشهر الكريم وفي غيره، عسى أن توافي منية ثم لا يدرك أن ينفق في سبيل الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا. أهلا سعيد. أهلا أخت أمل. أهلا بحضرتك. أنا ممكن حضرتك تدعيني بالذرية الصالحة؟ ربنا يا رب يرزقك الذرية الصالحة أنت وكل محروم. من يغفر لي. ربنا يغفر لنا ولك ويتوب علينا وعليك ويشرح صدرنا وإياك يا رب. اتصل آخر يا سيد أحمد. فاحنا يا اخواني نصيب الله سبحانه وتعالى فينا ان احنا نضحي في سبيله سبحانه وتعالى. ما نخليش حاجه في قلوبنا اعز علينا من ربنا. ما ينفعش والله ما ينفع يا اخواني. مش ربنا سبحانه وتعالى اللي يفضل عليه شيء. قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب. إخواني ربنا سبحانه وتعالى بيمرنا في هذا الشهر الكريم إن إحنا نعمله وإن إحنا نضحي عشانه. ده أنا أقول لكم كمان على حاجة عجيبة، أن من أحب شيئا غير الله وفضله على الله وانشغل به خسر. والله لو انشغلت بشيء غير الله خسرت، ولو كنت تنشغل بمالك لخسرته، ولو انشغلت بأولادك لخسرتهم ولعقوك ولابتعدوا عنك وما أبروك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. شوف أحد الصالحين حين سمع هذا قال ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت بذكرك ذكر المال والولد. يقول له رب أنا لا فلوس ولا أولاد يشغلوني عنك أبدا، ده أنا لما بذكرك بنسى كل حاجة بما فيهم المال والولد. ها يقول ما عنك يشغلني مال ولا ولد نسيت باسمك ذكر المال والولد ولو أن دمائي في الترب قد سكبت كتبت حروف اسمك لم تنقص ولم تزدي. والراجل الآخر يقول والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي وما جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. واحد تاني يقول له رب أنا ما بنساكش خالص، ده أنا بفتكرك لدرجة أن أنا ناسي الناس اللي حواليا. ويقول له وأديم نحو محدثي عقلي ليرى أن قد عقلت وعندكم عقلي. والرجل يقول يا من يذكرني بعهد أحبتي، بيسمع عن ربنا ويتكلم عن ربنا ويقرأ عن الله فقلبه بيرق وبيبقى سعيد وعايز يسمع عن الله تعالى أكتر ويقرأ عن الله تعالى أكتر ويتكلم عن الله تعالى أكتر. ويقول يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب. ملأ الضلوع وفاض من أجنابها، قلب إذا ذكر الحبيب يذوب، ما زال يخفق ضاربا بجناحه، يا ليت شعري هل تطير قلوب، لا عضو لي إلا وفيه محبتك، لا عضو لي إلا وفيه محبتك، وكأن أعضائي خلقنا وكأن أعضائي خلقنا قلوبه. والآخر يقول دول كلهم محبين، دول كلهم صادقين، كل دول بيحبوا ربنا حب غريب، حب عجيب أكتر من حب قيس لليلى وأكتر من حب روميو الجولييت. الكلام ده ما ينفعش تحب حد، حب إيه؟ حب ربنا أعظم من كده بكتير، حب غير مقرون بحب آخر، غير مقارن بحب آخر، لا يشبه حب الرجال للنساء، ولا حب الندية للأصدقاء، ولا حب الرفق بالأبناء، ولا حب البر للأباء، حب عابد لمعبوده، مخلوق لخالقه، مرزوق لرازقه، مملوك لمالكه. ربنا عظيم وأمره عظيم لا يقارن به شيء. يعني إيه شهوة الطعام؟ يعني إيه شهوة الشراب؟ يعني إيه زوجتك؟ يعني إيه مالك؟ كل ذا ولا حاجة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فرمضان نعمة عظيمة جدا، صوم بجد، اترك الطعام بجد والشراب بجد والنساء بجد، غض بصرك وكف أذاك، احفظ لسانك، أقم حياتك، خلي أعمالك مستقيمة، صوم النهار وقوم الليل شهر اتمرن فيه على قرب الله، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، وكل يوم في سبيل الله كما قال رسول الله والحديث في الصحيحين، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا بذلك اليوم. ها فدي كلها يعني الحقيقة أنا أحببت أن أشارك إخواني في مثل هذه الأيام الطيبة بكلمة ولو بسيطة كما سمعتم. الحقيقة يعني كما وعدنا وقبل أن تنتهي الحلقة، أستاذ أحمد يعني زي ما اقترح إن شاء الله تعالى نشوف المشهد مرة أخرى، وعسى الله سبحانه وتعالى يعني أن يدخل على قلوبكم هيبة الله تعالى وعظمته سبحانه وتعالى. تفضل أستاذ أحمد. أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع وعتنقى، حسن يا رب لنا الخلق، طهره فلا يحوي نزقا. واجعله يقلد في صبر الهادي في حسن خلقا، حسن يا رب لنا الخلقا، فالعبد بأخلاق سبقا. أوفيت على الحسن العبقى، فالورد تضوع. صلى الله سبحانه وتعالى يكرمنا إياكم ويدخل في قلوبنا عظمته وهيبته سبحانه وتعالى. قبل أن ينتهي الوقت أحبتي، أصل من أصول فقه الحياة أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل الراحة والهناء في طاعته وإن كان فيها عناء. يعني إيه؟ حتى لو بتعاني في الطاعة برضه هتبقى سعيد ومبسوط، ولو انت مرتاح في المعصية بعد كده هتحزن وتتألم. الأصل ده من أعظم الأصول اللي هنختم بها بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. أعظم الأصول اللي هنختم بها بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أخت هدى. السلام عليكم أخت هدى. السلام عليكم ورحمة الله. يا ريت توطي التلفزيون. أنا مطية يا شيخ. تفضلي يا فندم. جزاك الله خير. ربنا يكرمك يا شيخ. وجزاك. لا جزاك الله خيرا كثيرا عن الله. لا تنسانا من دعائك. ربنا يبارك. الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجزاك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أصل من أصول فقه الحياة أنت تصورك إيه وعقيدتك إيه تجاه ما فرض الله، تجاه ما يرضي الله، وتجاه ما يغضبه. ربنا سبحانه وتعالى لما أمرك بشيء اعلم كل أمر أمر الله به فيه يسر، يسر ونفع، وكل شيء نهى الله عنه فيه ضرر ومشقة. دي أصول، أصول فقه الحياة. ربنا سبحانه وتعالى لما حرم الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس، إثم كبير ضرر ومشقة. الخمر فيها ضرر ومشقة، المخدرات ضرر ومشقة، الزنا ضرر ومشقة، السرقة ضرر ومشقة. فحتى جسم الإنسان غير قابل للحرام. واحد يقول لك طب ما احنا في ناس كتير بنشوفها بتشرب حرام وبتاكل حرام وبتعمل حرام، جسمهم رافض للي هم بيعملوه، عشان كده بيتعبوا، عشان كده بيتعبوا. اللي بيشرب خمره بيحصل له ايه؟ تليف في الكبد ومشاكل في وقرحه في المعده. اللي بيشرب سجاير مشاكل في اللثه وفي الاسنان وفي الرئتين وفي القصبه الهوائيه وحتى في الدم. الربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فكل واحد بيشتهي شيء فيما حرم الله سبحانه وتعالى بيحصل له ضرر ومشقه، واللي بيفعل ما يرضي الله بيحصل يسر ونفع. طب اليسر والنفع في الطاعة حتى لو كان فيها شوية عناء، زي الصيام في الحر والعطش والجوع، زي ان اتوضى والدنيا برد. ليه؟ قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى اللي بيتبع هدى الله واللي بيطيع الله لا بيخاف ولا يحزن. وكمان في الآية الأخرى قال الله عز وجل: فلا يضل ولا يشقى. فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. إذن بمفهوم المخالفة أن الذي يخالف هدى الله سيضل وسيشقى، سيضل وسيشقى، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فأنت ربنا سبحانه وتعالى أمرك بأشياء كتيرة في رمضان: الصيام، القيام، قراءة القرآن، السحور، تعجيل الفطر إلى آخره. لذلك أنا أسألك سؤال بالله عليك، أنت صحيح بتعاني في رمضان، بس أسألك سؤال بالله عليك: عمرك حسيت بسعادة زي ما بتحسها في شهر رمضان؟ هل رزقك بيكثر بطريقة زي ما بتكثر في رمضان بيكثر في رمضان؟ ده معناه ايه؟ ان الطاعة تجلب اليسر وتجلب النفع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله، او قال بمحلوف رسول الله: ما اتى على المؤمنين شهر خير له من رمضان وما أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان ذلك لما يعد فيه المؤمنون من ذكر الله وعبادته وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعورتهم. المؤمن يعد هيصلي فين، هيعتكف فين، هيقوم فين، والمنافق يعد هيسهر فين، الخيمة الرمضانية فين، هيعمل ايه، هيتفرج على فوازير وكذا وكذا. ايه حرام بالذات في رمضان يقال: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ورغم أنف مرين أدركه رمضان ثم انقضى عنه ولم يغفر له. أحبتي كل عام أنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر حسناتنا وحسناتكم، وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر زلاتنا وزلاتكم، ويدخلنا نحن وأنتم وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا جميعا الجنة. آمين رب العالمين. أحبتي غدا إن شاء الله عز وجل يوم الجمعة خير الأيام، أكثروا من الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي في الله، بالحب التقيت بكم وبالشوق تضركم إلى حلقة قادمة من اللؤلؤ والمرجان بإذن الله عز وجل بعد شهر رمضان. يعني هتوحشوني جدا، ولكن عزائي أني إن شاء الله بإذن الله سنكون معا في رمضان أيضا. ولا تنسونا من صالح الدعاء، لا أنا ولا أهل الرحمة كلهم، بداية من فضيلة الشيخ محمد حسان والأستاذ محمود حسان والأستاذ حسن والأستاذ وهبة والمصورين والمخرجين، وادعوا لنا جميعا بالتوفيق. بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم إلى لقاء قادم إن شاء الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان.